بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا بإذن الله عز وجل عن عشرة النساء وحقوق الزوجين، ولعل هذا هو يعني بيت القصيد في مسألة الزواج، لأن الزواج مودة ورحمة. فالكلام الذي سبق هو كلام في بناء البيت، كيف يبنى البيت، كيف نختار الزوجة، كيف نختار الزوج، على أي أساس الأركان والشروط لبداية هذا الارتباط، وما هي المحرمات التي لا يجوز أن يكون هناك صلة زواج بينه وبينهن، وغير ذلك مما ذكر في الأبواب السابقة. الآن هذا الباب في المعاملة والحقوق التي تكون بين الزوجين، لكي يعرف كل واحد واجبه ويكون بينهما العشرة بالمعروف والسكنة وتحقق المودة والرحمة. والحقيقة هذا الباب يعني واسع، لكن احنا اخترنا منه بعض المواضيع الأساسية في هذا الباب، فنتكلم عن بعض حقوق الزوجة على زوجها وبعض حقوق الزوج على زوجته. فالآن الأول نتكلم عن حقوق الزوجة على زوجها. أول هذه الحقوق أنه يحسن عشرتها، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقد ذكر الله عز وجل قبل ذلك: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني العلاقة الزوجية كلها قائمة على المعروف والإحسان. وذكر ربنا سبحانه وتعالى يذكر بعدما يذكر متعة النساء، يروح حقا على المحسنين، ويقول في آية أخرى: حقا على المتقين. حقا على المحسنين وحقا على المتقين. إذن هي تقوى الله عز وجل والإحسان إلى الزوجة، حتى لو أدى الحياة الزوجية لم تنسجم وكان هناك فراق، فالله عز وجل يقول: أو تسريح بإيه؟ بإحسان. أو تسريح بإحسان. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأصرحكن صراحة إيه جميلة. يعني ما تبقاش الأمور على الخصومة كون الحياة الزوجية حتى لو أنها فشلت فإن هذا لا يؤدي إلى المشاحنة والنزاع والتخاصم ونحو ذلك. لكن الأصل طبعا هو الحفاظ على بيت الزوجية، ولكي تدوم العشرة فإن الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف. ودي كلمة كبيرة جدا، كلمة واسعة ما لهاش يعني صح التعبير، ليس لها حدود، لأن كل ما تستطيع أن تصنعه من معروف فاصنعه له. هذا معنى عشرون بالمعروف، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما حطش قدر معين لهذه العشرة، ما قالش مثلا تديلها مرتب قد كده أو لا. تجد أكثر الحياة الكلام في الأسرة المعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، إمساك بالمعروف. وكلمة المعروف كلمة محبوبة إلى النفس. ها هم يجي واحد حتى خير يقول يا أخي اعمل معروف، اعمل معروف هات مش عارف ايه، اعمل معروف ودي مش عارف ايه. فهذا المعاملة التي ينبغي أن يجعلها الزوج أساسا في التعامل مع زوجته هو ايه أو هي ايه؟ المعروف. وذلك يعني طبعا من المعروف طبعا أمور أساسية واجبة عليه، في أمور أساسية غير الأمور الفرعية. فمن المعروف طبعا ومن أوجب المعروف أن يعطيها مهرها، ماشي نيته إيه؟ أنه يخلو عليها وأن ينفق عليها وأن لا يعبث في وجهها بغير ذنب. يبقى إيه؟ هل من المعروف أنه يبخل الزوج على زوجته؟ ليس هذا من المعروف. هل من المعروف أن يقعد يضيق عليها علشان هي مثلا تديله الشبكة اللي هو جابها لها يقول له خد؟ ليس هذا المعروف، لأن المفروض أنت كده وذاك. أكثر الناس يقول لك إيه الشبكة يا عم راجعها لك ليه؟ الشبكة للزوجة، أنت ما تبقاش عينك فيها. ما ربنا جعل الهدايا نحلة، ربنا سمى المهر إيه؟ نحلة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، زي ما قلنا قبل كده النحل العطية التي لا ينتظر لها مقابل من طيب نفس، كما تعطينا النحلة العسل الشهد أحسن الطعام. فأنت تعطيها هذا وأنت يعني في منتهى قمة السعادة أنك تقدم لها هذه الإيه؟ هذه الهدايا ونحو ذلك. وألا يكون منطلقا في القول لا فظا ولا غليظا ولا مظهرا ميلا إلى غيره، لأن هذا كله ليس من المعروف. كل ما يكلمها إيه؟ صوته عالي، كلامه ناشف، أحيانا بقى يتطاول كمان ويقعد يتكلم في أهلها وأبوك عمل وأمك عملت. المفروض ان الخلق الحسن في التعامل، الخلق الحسن في التعامل انك انت تستر عيوب الاخرين، ومن باب اولى الزوجة. وزي ما قلنا قبل كده ما فيش حد الا وفيه عيب، بل تحسن عيوبهم. يعني اذا في عيب حاول تقوم العيب بطريقة حسنة، لأن الفظ والغلظة هذا مش هتغير. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وفي رواية وما دخل العنف في شيء إلا شانه. فالرفق مطلوب، الرفق يفتح القلب ويجعل الإنسان اللي انت بتكلمه يستشعر انك انت يعني ناصح له، وأنك مشفق عليه، وأنك تريد له الخير، وتريد أن تضم المواد بينك وبينه. إنما الكلام الغليظ والكلام الفظ الذي يعني لا داعي له هذا الذي يبعد المودة ويورث الضغينة، وتدخل الضغينة في البيت، وانظر إلى علاقة تكون بين الرجل والمرأة أساسها الضغينة، يبقى كيف تستقيم الحياة؟ يبقى هو يطلع من البيت تقول يلا إن شاء الله العربية تاخدك وترجعش، وهو خارج من البيت يقول لك يا رب أرجع ألاقي الدنيا مولعة فيكي. ما هي ضغينة دخل في النفوس، فهذه طبعا يريدها الشيطان، هذه يريدها الشيطان. لكن الإنسان لابد أن يتغلب على كل هذا، ولتعلم أن لابد من زلات، ولابد من هفوات، ولابد من أخطاء، ولكن لابد أن تتجاوز وأن تعفو وأن تصفح. مش كل حاجة تقول لك يا ده غلطة، طب غلطة صح. أو المرأة أنا نفس الكلام، إذا زوجة غلط يعني تكلم كلمة صعبة شوية، أو هي فعلت فعلا صعب، فالدنيا ما تقومش، لأن هناك حسنات كثيرة، وما من أحد إلا وله زلات، ما من أحد وله. وسيأتي هذا الكلام، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا راضي من آخر. ولا يظهر الميل إلى غيرها، وأن هذه ليست من المواد. حتى لو كان عندك زوجتين ترش ديت يا دي فلانة ديت، يا سلام الأكل بتاعها أحسن من الأكل بتاعك ألف مرة. أو أنا لما بخش عليها بتبقى هتطير بيا من الفرح وتتجمل ليا وتتزين، فالثانية اللي معاك لما تسمع هذا الكلام ينكسر قلبها. هذه ليس من المعروف، بل لابد أن تظهر ميلك إلى كل واحدة عندما تكون معها. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه كان أشد النساء إليه حبا عائشة، لكن صلى الله عليه وسلم كان يعني كل امرأة تظن أنها أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخريات. وفي قصة يعني مشهورة، بس أنا الحقيقة ما وقفتش على سندها، بيقولوا أن يعني بعض السيدة عائشة أرادت أن تظهر يعني مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم قدام النسوة، بقيت النسوة، فقالت له يعني ما احنا قاعدين كده في مجلس أسألك مين أحب النساء إليك، فأنت تقول لي أنا يعني عشان إيه يبقى مكانتي تظهر قدامهم يعني. أنا طبعا ما أعرفش صحة الرواية بس هنقولها. فأعطاها درهما ثم مر على كل واحدة من نسائه وأعطاها درهما. فسيدة عائشة بقى جاية وإيه متحفزة وقالت من أحب نسائك إليك؟ فقال من أعطيتها درهما. فروح مطلع درهم، وإذا بكل واحد من إيه أخرج الدرهم. هذا مش بعيد يعني يكون في تعامل النبي عليه السلام، لكن أنا لا أعرف صحة هذه الرواية. فإظهار الميل إلى الأخرى هذه معناه أنك بتخدش في البيت الأول أو في البيت الثاني، تظهر ميلك إلى الزوجة الثانية مثلا، يبقى معناك أنت في هذه الحالة بتهدم في البيت مع هذه الزوجة. فكيف إذا أظهر ميله إلى امرأة أجنبية؟ هذه بقى مصيبة تانية. يقول لك أنا دخل نفسي أتجوز فلانة دي مش، ويقعد يوصف امرأة أجنبية وهو بذلك يقلل من شأن زوجته، وهذا طبعا خراب، لأنه معصية أولا، لأنه لا يجوز له أن يقعد يمتدح امرأة أجنبية بمثل هذه المدحة، لأن هذه فيها شيء من المعصية. ثاني حاجة إن هذا ليس من المعروف الذي يعامل به الزوج زوجه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. فهناك أمثلة عن ذكرناها في حدة الإحسان العشرة، نقلناها يعني من كذا مكان، فمن ذلك طيب الكلام وحسن الفعال واللائيات والتغاضي عن الهفوات. يبقى طيب الكلام يعني تكلمها بكلام حسن، ومش كل طلب تطلبه ترفع صوتك فيه او تقوله بطريقه تزعجها. اطلب طلب كده كده هتطلب، ايه المانع ان تطلب طلبك وتامر امرك باسلوب لطيف هين، بل باسلوب تسعدها او تشعرها بسعادتك بها وبحبك لها. يعني انت لما تطلب منها الطلب مش على انها خدامه عندك. في بعض الناس بيقول نسوانهم كده، انت هنا جايه خدامه، انت هنا زي مغزى الجزمه، احب البسك البسك اقلعك اقلعك، وده كلام. طب ومين يرضى بنفس الكلام دوت؟ حته شراب ولا حته جزمه؟ ما ينفعش هذا كلام، ما ينفعش. زي اول ما اقول لك لازم تقوم، ما نفذتش كلامي هقطع رقبتك، يقوم هي تقول له ايه؟ طب مش سامعه كلامك، اقطع رقبتي بقى. واكثر الرجال ما بيتشطروش على نسوانهم الا بالطلاق، علي الطلاق من تدخل، علي الطلاق من تطلع، علي الطلاق من تواكل. الله، ايه الحكايه؟ هو هي دي، هو ده التقويم؟ هذا انا اعتبر ان كل ما يتكلم يحلف الطلاق بعتبره ضعف في شخصيته، لان هو يستطيع ان يقوم المراه كلمه. اولا يا جماعه، كلمه علي الطلاق واذا فعلت كذا فانت طالق، العلماء بيقولوا هذه الايمان كلها بدعه، ما كانتش معروفه في زمن الصحابه. وذلك العلماء بقى يحتاروا في الكلام ده، ما كانتش موجوده ايام الصحابه ان واحد من الصحابه يقول لمراته علي الطلاق، ولا واحد من الصحابة بيقول لمراته لو طلعت من بيتك انت طالق. ما فيش الكلام ده، ما كانش موجود عندهم. ايوه كلام حديث كله، لكن طبعا بيترتب عليه حكم. هيجي الكلام نتكلم على الطلاق بعدين، بس انا عايز اقول نفس التلفظ بالكلمة، تلفظ بالكلمة ما كانش الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفوا الكلام ده. فانت الانسان عشان يريد ان يمنع زوجته من خروج او دخول يوم حلب بالطلاق، وهي كمان تتعنت، اول بيقول لها علي الطلاق من انت خارجه من البيت، يقوم خارج على طول. ما هو الشيطان بايه هيكبر الامور. هنتكلم بقى في الموضوع ده بعدين. احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ ان الواحد ما ينفعش ان كل ما يتكلم مع مراته ها يقول لها ايه، يخلي الكلام الصعب دوت، يبقى هي دي العلاقه اللي بينه وبين مراته، قاعده مهدده في اي فعل. ها يعني ايه؟ في اي وقت بص يلاقي ايه الطلقات طلعت على طول، مهدده في لبس، في شرب، في دخول، في خروج، في تليفون، مش عارف ايه، وهذا ما بقاش في امان. لكن الرجل اذا شاف اعوجاج في زوجته ما بسمعش كلامه، استطيع انه يجلس معها ويكلمها باللين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبحقوق الزوجين. ويعني هو لما يكون شخصيته مع زوجته شخصية طيبة نقية طاهرة، يعاملها بالمعروف بالكلام اللين، هو بيرغمها بهذه الصورة على الطاعة، يرغمها بأدبه وخلقه وسمته وهديه واتباعه لسنة النبي عليه السلام، يجبره على أنها تسمع كلامه. لكن الكلام الفظ هذا ليس من المعروف. فبنقول من المعروف طيب الكلام وحسن الفعال والهيئات، يفعل معها افعالا طيبه، والتغاضي عن الهفوات. يعني ايه حاجات في بعض الناس يقعد يحاسب مراته على المعلقه والشوكه، ويخش المطبخ ويفتش، ويعني حاجات يعني صغيره جدا تستعجب ان ازاي هو جه في دماغه انه يفكر في الحاجات دي. يعني اشياء ساعات لما يجي بتيجي مشاكل لينا بعض الناس، اخطر المشاكل اللي بتحصل في البيوت، تبص تلاقي ايه؟ اصل قلت لها اعملي لي كوبايه شاي وقالت لي انا تعبانه ومش قادره. طب دي تخلي البيت يتهدم؟ اصل الواد عيط فما اتاخرت على انها مثلا ترضع ولا تعمل الرضع بتاعته ومش عارف ايه يوم ده الواد ده هنا ده براسه ده انت جزمته برقبتك ورقبه عيلتك وتحصل مشكله عشان ايه؟ عشان ابنه هي يعني ما اتاخرت شويه في انها تديله لقمه. يعني هو قد يستطيع ان هو يقوم، يعني قد تكون هي مريضه فعلا ويستطيع هو يقوم ويقدم الطعام لابني. مش شرط ان كل حاجه ان المراه تقوم بها. سنسمع ان شاء الله تعالى يعني بعض اشياء مما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه في بيته عليه الصلاه والسلام. يبقى الهفوات لابد ان نتغاضى عنها. يعني زي المراه اللي مدحت زوجها وقالت اذا دخل فهد واذا خرج اسد، مش كده ولا قالت ايه؟ يعني اذا دخل فهد، يعني الفهد ده متواضع يعني ساكن كده، مش خش فتش وافتح الدولاب وافتح مش عارف ايه ودور هنا وانا حطيت دي هنا راحت فين، لا في البيت فهد. وضيع بره بقى مع ورينا بقى قوتك وشجاعتك ومكانتك ورجولتك في وسط الناس. يبقى لازم يكون يعني الراجل في بيته يبقى زي الطفل كده مع مراته، مش عيب نقول الكلام دوت. اذا كان الاعداء بيعملوا كده، اعدائنا بيعملوا كده مع نسوانهم، الراجل لازم يكون مع مراته شيء كده بسيط سهل. المس مس ارنب والريح روح زرنب. ما هي المراه برضك مدح زوجها بذلك، المس مس ارنب يعني ايه؟ سهل الملمس هنين، والريح ريح زرنب يعني ريحته جميله، مش داخل كده بعرق وبشحم ومش عارف ايه وبرضك ايه بغلظه وشد، يعني لا هي لا جايه من هنا ولا هي جايه من هنا. فهذه هي الصفات التي ينبغي ان يعامل بها الرجل زوجه. قال ومن ذلك الاستيصاء بها خيرا، يعني من حسن المعروف. شوف الايه ده كله احنا بنتكلم عن كلمه ايه؟ وعاشرون بالمعروف. ربنا ما ذكرش كلام كتير في الموضوع دوت. وعاشرون بالمعروف، قلنا الكلمه دي كبيره جدا. الكلمة دي مالهاش حدود. كل خير تتكلم فيه في علاقة الزوج مع زوجته يدخل تحت هذه الكلمة. فنقول ومن ذلك الاستيصاء لها بالخير، لقوله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرة. ليه؟ يعني أنت خدتها وأصبحت يعني عندك. مش بتقول مش احنا بنقول ان المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، يعني بقت محبوسة عندك، بقى ليك سلطان عليها. وربنا سمى الرجل في كتابه سيدا أو سكت على ذلك. لأن الآية إيه؟ فلما ألفيا سيدها لدى الباب إلى آخر الآية. والله عز وجل لم ينكر على هذا اللفظ، فالرجل سيد. وقالت أم الدرداء تقول: حدثني سيدي أبي الدرداء، يعني زوجي، يعني زوجي. فالمرأة إذن لما انتقلت إلى بيت زوجها أصبحت أسيرة عند زوجها. فمن الرفق واللين أن تزيل عنها هذا الحبس. مش معناه ان هي محبوسة يعني معناه انك انت فعلا هتقطع رقبتها، لا، دي اصبحت في كنفك. لازم تحس انها انتقلت الى حبس امان، الى كنف، الى رجل يحميها، الى رجل يسترها، الى رجل يعفها، الى رجل ينفق عليها، الى رجل يحسن اليها، الى اشياء كثيرة. تحس ان هي ايه؟ هذا ما هوش حبس يعني سجن في ابو زعبل ولا سجن طوره، لا، ده هذا يعني دخلت في امان، في مأمن، بدل ما هي ربما تخلت لو لم يكن لها زوج تشرد هنا وهناك، اصبح هذا الزوج هو المأمن لها. فايه المطلوب؟ النبي عليه السلام يقول: استوصوا بالنساء خير. ومعنى الاستصاء قبول الوصيه. استوصوا بالنساء خيرا، قبول الوصية، يعني أن تقبل الوصية بالخير في زوجك، أو استوصوا يعني ليوصي بعضكم بعضا بالخير للنساء، يعني كأن النبي عليه السلام بيقول لنا يا رجالة، أيها الرجال، كل واحد منكم ينصح الرجال التانيين بالنساء. شو بقى وصية النبي عليه السلام واهتمامه بأمر النساء، ويقول هذا الكلام في إيه؟ في يوم عرفة، في أكبر مجمع، كأنه يأمر الرجال، أنا أقول لك استوصي بنسائك خيرا، وأنت تقول لي استوصي بنسائك خيرا. فمش معقول أنا هوصيك بنسائك خيرا وأنا إيه؟ لا لا، يعني أنتصح بهذه الوصية. كأن النبي عليه السلام يبعث في قلوبنا، يعني لما كل واحد فينا سكت، ها، ومع المشاكل اللي بتحصل بيوت ومع الهفوات والزلات، برضك الشيطان هيفتح ابواب وهتلاقي الدنيا ايه ولعت. لكن كان النبي عليه الصلاه والسلام بيبعث في نفوسنا حته الايه؟ الوصيه ديت، ان احنا كل واحد يوصي الثاني، كل واحد يوصي الثاني، عشان يزرع في النفوس حب الخير للنساء عموما. للنساء، اذا انا لما ازرع في قلبك هذا وانت تزرع هذا في قلبي، اذا البيوت تكون فيها هذه الوصية. طبعا احيانا تحصل مشكلة بين رجل ومراته، ويجي ولاد الحلال يتدخلوا في الموضوع، يقول لك لا والله العظيم ما انا قابل ولا كلام، والله لو مش عارف ايه، ويقولوا كلام بقى، كلام تخريف كمان، لو السبب تربعت على الارض، لو مش عارف ايه، لو جالي مين، ليه يا عم؟ ده رسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك استوصوا بالنساء خيرا. النبي عليه السلام، ده المرأة ربنا سمع شكواها من فوق سبع سماوات. المجادلة جاءت تجاد النبي عليه السلام، تقول عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها لفي ناحية بيتي، وإنه ليخفى علي بعض حديثها، ولقد سمع الله شكواها ولنجواها من فوق سبع سماوات، وأنزل الله إيه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتقي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إلى آخر الآية. وأنزل الله قرآنا بسبب امرأة جاءت تشكو، قرآنا يطلق يوم القيامة. إذا لا يهمل أمر النساء، ولا يهمل أمرهن، وهذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يحذر ويندد بمن يعني يتعدى أمر النساء على النساء بعدما يعني يقن حدود الله. قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. شوف ربنا يختم الآية بإيه؟ باسمه سبحانه وتعالى العلي الكبير. يعني ايه؟ كأنه يقول لك، يعني زي انت بتعلو على زوجاتك، ولا انت شايف نفسك كبير عليها، فالله اعلى منك واكبر منك. كما ثبت في الحديث ان كان في صحابي اسمه ابو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، وكان عنده عبد، وفي يوم من الايام العبد ده ايه اغضبه، فراح مسك الصوت واخذ ايه يضرب فيه، فسمع صوتا من خلفه يقول: اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود. قال: فنظرت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت اعلم، فقال: اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا. يعني انت شايف لي قدرة عليه، ربنا اقدر، شايف انت كبير، الله اكبر، لك علو ومكانة، الله هو العلي. فكأن الله عز وجل يحذر الازواج من علوهم وكبريائهم على ازواجهم. أنا بعد في الجهة الأخيرة، وبعد في الجهة الأخيرة المعروفة، وهي صديقة الإنسان. أيوة. ما أنا هقول دلوقتي إن شاء الله تعالى إن الواحد في التعامل لابد أن قد يجد في المقابل من يقابل الإحسان بالإحسان، وقد يقابل من يقابل الإحسان بعدم الإحسان أو بالإساءة كمان. فدائما أتذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنك ما عاقبت أحدا عقوبة، ما عاقبت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. شوف كلام جميل إزاي، ما عاقبت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. هو أسألك، أنت مطالب منك من الله عز وجل أن تقابل الإساءة بالإحسان، وتقابل الإساءة بالإحسان، تقابل الإساءة بالإحسان. فأنت إذا أحسنت إليه كأنك أسأت، كأنك عاقبته. ليه؟ أنك أنت عاقبته ليه؟ لأنك حفظت على نفسك الحسنات وتحمل هو السيئات، تحمل سيئات نفسه سيئاتك وأهدى إليك من حسناته، وربما كان ذلك سبب للإصلاح. هذه واحدة. الثانية، خد بالك من حاجة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ان احنا بنعتبر الانسان في هذه الدنيا لابد ان يعرض لبلاء. قد يكون البلاء مرض، قد يكون البلاء فقر، قد يكون البلاء في الزوجة او العكس في الزوج، قد يكون البلاء في الاب. ساعات واحد يبقى ربنا هديه وهو سكير وعربيت. قد يكون البلاء في الابن. فما تعمل ايه؟ تصبر على البلاء. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وليس هذا أحد للمؤمن. وربما كان ذلك سبب لدخولك الجنة. يعني واحد ما أبوه مثلا يسيء إليه وهو يحسن إلى أبوه، كل ما ابوي يسيء اليه يحسن اليه ويقول لك ربنا وصاني بالاباء بابويا خير، يبقى هذا يكون ايه سبب ربنا ابتلاك به حتى يرفع درجاتك في الجنه. وقد يكون هذا مع الزوجه، ابتلي بزوجه ها، اما بيكفر عنك سيئات او بيزود لك حسنه. بيقولوا ان الاصمعي ها صاحب اللغه كان بيمر على القبائل وخده العرب عشان يعني يتعرف على كلمات العرب، فيقول يعني من ضمن الرحلة بتاعته ان رأى امرأة جميلة جدا، واذا بزوجها رجل دميم، فسألها قال لها انا ايه الموضوع، يعني ازاي انت وفقت على الرجل دوت؟ فقالت له اسكت، فلعله ذنب فعلته فابتليت، او حسنه فعلها فجوزي. يعني يمكن هو عمل حسنه كويسه فربنا ايه بيداله، او انا كوفي بها، او انا عملت سيئه خلاص، يبقى الانسان يعدي الدنيا كده بالطريقه دي، لا الضغط يرتفع ولا جينا تصلب شرايين. لما المساله تعدي كده، دي حسنه وربنا بيكافئني بيها، او دي سيئه وربنا بيعاقبنا عليها، الدنيا تمشي. لكن لو وقفنا على كل حاجه فوران في الدم وغليان في الدم، وبعد كده ارتفع ضغط الدم، وبعد كده تصلب شرايين وانفجار في اوعيه المخ، مش هنخلص. فالامور تمشي هادئه ساكنه، والانسان لابد ان يتوقع اي بلاء ينزل به. وانت مش خارج، لم تاتي للدنيا هنا للسعاده في كل وقت، لكن الله يقول لقد خلقنا الانسان في كبد، يعني في مشاق تحمل. يا اخي انت اتولدت والدم حواليك، اتولدت وانت بتصرخ، يعني جاي في الدنيا في بلاء. فيعني مش صحيح ربنا هينعم عليك بنعم كثيرة ها، لكن توقع وقوع البلاء حتى يعني تستطيع أن تتحمله. يعني كما يقول الشيخ السعدي رسالة صغيرة كده في السعادة، فبيقول يعني من ضمن أسباب السعادة أن الواحد يتوقع دايما الأسوأ. يعني في مشكلة قدامك توقع أسوأ الأمور اللي ممكن إيه تصيبك أمام هذه المشكلة. ليه؟ لأن لو جالك الأحسن منها يبقى كويس، لكن أنت لو تتوقع أحسن الأمور فمهما جاءك من شيء هتلاقي نفسك متضايق. لكن إذا توقعت أسوأ الأمور إذا أي شيء هيجي لك هتفرح به، فتشعر دائما بإيه؟ بالسعادة. وهذا طبعا من إيه؟ من حكم العلماء. طيب، ومن حسن العشرة مداراة المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع. طبعا لفظ ضلع أعوج، هذه الكلمة مش موجودة في الحديث، هو الضلع أعوج لوحده، هو يعني بعض الناس يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنهن خلقنا من ضلع أعوج. كلمة أعوج ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قلنا خلقنا من ضلع، هو الضلع أعوج. الضلوع كلها ما فيش ضلع كده إيه سليم، كل ضلوع إيه معوج. وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه خسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. ده مثل جميل أوي النبي عليه الصلاة والسلام في معاملة الرجل مع زوجته. الرسول بيديك مستوى التعامل اللي ممكن المرأة تتشدد فيه، وربنا من رحمته كده جعل فيه تفاوت في تجاعيد المخ عند الرجل عن المرأة عشان الأمور تمشي. لو الاثنين زي بعض هنقول بقى المساواة والكلام ده الدنيا ايه تفرقع، لكن لازم يكون فيه المرأة تتغلب بالعواطف والرجل يتغلب بعقله. يعني مش المرأة ضعيفة، لا، المرأة قوية بس بعواطفها ومشاعرها وحنانها وكلامها اللين، وقد تغلب الرجل بهذه العواطف. والرجل قوي بعقله وجلده وصبره وتحمله، عشان كده ربنا جعل العصمة في يد الرجل. لأن لو قالت وهذا المناسب، لأن دي مسألة قيادة، والقيادة تحتاج إلى العقل والجلد الصبر، لكن لو ادينا القيادة للعواطف والمشاعر يبقى خلاص من أول يوم الأمور تنهار. عشان كده لم يعطى هذه للنساء، لم يعطى القيادة للنساء، ولكن يعطى ذلك للرجال لأنهم يتغلبون بهذه الناحية. طيب، إحنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيبين إن الحديث المرأة خلقت من ضلع. إذا كيف تعامل الرجل؟ هو يريد المرأة على الجدة، عايز خط مستقيم. إذا هي الرسول بيقول لك هي في ضلع، من ضلع، إزاي هتعدل الضلع وهو أعوج؟ وما نعمل إيه بالبلد كده؟ تمشي أمورك، داريها المضاراة. والمضاراة دي يعني إيه المضاراة؟ المضاراة دي خلق من الأخلاق الحميدة اللي يكتسب فيها الإنسان مودة الغير بدون أن يزعجهم، حتى لو كره تعاملهم، حتى لو كره الإيه التعامل. يعني إذا وجدت أن المرأة مثلا شديدة في تعاملها ولها مطالب كثيرة، مش لا دي هتخرب الدنيا. حاضر، ربنا يقدر ان شاء الله. طب نقوم نصلي ركعتين وندعي ربنا كده؟ ده انا مش هقول لك انا عايز اعمل لك ايه، انت عايز تعمل لها ايه؟ مش هقول لك انا عايز اعمل ايه، ده انا نفسي يعني الدنيا كلها كده تبقى لقمه حطها في بقك، مفيهاش مشكله. ها طيب، يبقى هذه مضاراه. حتى لو ان في افعال انك انت كريهة، طبعا انت مش هتقدر تجيب لها الطلبات بتاعتها، لان طبعا هي قاعده في البيت طول، كل ما تفتكر حاجه ماسكه الايه الاجنده، وكل ما تفتكر حاجه تكتب، وفي الاخر تيجي انت بقى من الشغل يطلع لك القائمه. مش هتقدر انت، مش هتقدر، بقيت بين نارين. أول ما تقدرش ترفض، وتاني حاجة ما تقدرش تجيب، يبقى تعمل ايه؟ تداري. حاضر، طب واحدة واحدة، طب هنجيب الأمور دي الأول، شوف الأهم فالأهم، طب ايه رأيك نختزل كذا؟ يبقى الأمور تمشي. بل إن المضارة لا يكون مع المرأة فقط، المضارة حتى في التعامل مع الناس. أحيانا في بعض الناس بقى في عندهم غلظة في التعامل، فأنت ممكن تضحك في وشه، ويمكن أنت قد تكون بتكرهه، لكن اوعى تظهر في وشه أنك أنت بتكرهه، لأن لو عملت كده ممكن تحصل خناقة ومشاغرة والدنيا تولع. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن عليه، فقال عليه السلام: بئس أخو العشيرة. قال لعائشة: بئس أخو العشيرة. الرجل ده المعاملة بتاعته وحشة. طبعا النبي عليه السلام مش بيقولها دي غيبة، ولا كان باب النصيحة، لأن هو مطالب أن يعرف حقيقة هذا الرجل، وإلا قد يظن بعض الناس لما النبي عليه السلام يجلس معاه ويوشي في وجهه أن هذا الرجل له مكانة ومنزلة عند النبي عليه السلام، فلازم يبين النبي عليه السلام ليه بيوشي في وجهه. فقال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل النبي عليه السلام بش في وجهه، كلمه كلام كويس. فالسيدة عائشة تسأل النبي عليه السلام: أنت قلت كذا وكذا. فقال: إنا نبش في قلوب قوم، في وجوه قوم، وقلوبنا تلعنهم. يعني أنت يكون واحد عدو ليك وتضحك في وشه وتكلمه كلام كويس، بتكسب مودته، أو أقل حاجة بتختفي شره. هذا ليس نفاقا، لأنه ليس مداهنة في الدين، ولكن هذه معاملة وهي ناقصة عند كثير من الناس للأسف. يعني ما يقولش كده نفاق وكذب ورياء، ولا تقول له كلاما فيه رياء أو في كلام فيه كذب، ولكن في مضاراة، في كلام معريض، عرض له بالكلام، لا بأس بهذا، ولا بأس أن يعرض الرجل إذا وجد هناك يعني الأمر يحتاج إلى التعريض مع زوجته ونحو ذلك. وفي الحديث: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تقصرها فدارها تعش بها. طيب، هل معنى دارها تعش بها في كل شيء؟ قال لك: لا، في الأمور المباحة، ولكن إذا طلبت الحرام أو طلبت أمور محرمة، قالت لك مثلا: إحنا عايزين إيه؟ أنا عايزة مكياج عشان أروح الكوفير وأمشي الشارع والناس تشوفني. لا، مفيش هنا مضارعة، هنا في تصليح اعوجاج. لكن في الأمور المباحة ماشي، قالت لك: والله عايزين نروح المصيف ونقعد كده بالمايو على البحر هناك، ونشم شوية يود هناك عشان نطلع باليود، ها؟ عشان نقوم العظام لا، ما ينفعش الكلام ده، أمور محرمة. طيب احنا عايزين نرفع نسمع شوية أغاني كده نفرفش بيهم شوية، أمور محرمة. أمال إيه؟ المضارعة دي تكون في الأمور المباحة، أما الأمور الأخرى الرجل مطالب، لأن الله يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. مثلا يعني الحاجات بقى الايه اللي تحتاج الى اعوجاج، قال ابن حجر: يؤخذ منه الا يتركه على الاعوجاج اذا تعدت ما طبعت عليه من النقص الى تعاطي المعصيه بمباشرتها او ترك الواجب، وانما يتركه على اعوجاجها في الامور المباحه. طيب، ومن حسن العشره، من حسن العشره انه اذا راى منها ما يسوءه تذكر منها ما يسره. برضه دي كلمه كويسه، مش اول ما اشوف منها شيء يسوءك تنسى كل الجمال بتاعتها. انا عمري لا، ما ينفعش المراه هي اللي تقول كده، المراه من وصفها ان هي تقول: ما رايت منك خيرا قط. لكن الرجل ما يقولش لمراته: المراه ما شوفش منك خير قط. الرجل لابد ان يحفظ، وهذا طبعا من مش من المراه يعني مدح فيها او اصل، لا، هذا يعني نقص ايضا، لا ينبغي للمراه ان تكون هذا، فباب اولى الرجل. فإذا وجدت منها ما يسوءك، ما يسوءك منها، فتذكر ما سرق منها. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يحط لنا القاعدة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ويعني حط في نفسك أو حط في دماغك إن ما فيش إنسان كامل وهذه من البشر وأنه لابد أن يكون عندها أمور قد تسوق، لكن تذكر الأمور التي عندها التي تعجبك. وليعلم المؤمن أن الأمور بتقدير الله، فرب شيء يرى فيه الشر جاءه منه الخير. شوف ربنا بيأدبنا إزاي، يقول فإن كرهتموهن، يعني لو وصل الحال كمان للكره إيه، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني يمكن برضك مع ذلك إن في خير جاي لك منها، يمكن ربنا يرزقك منها ولد صالح يرفع الله به شأنك في الدنيا وفي الآخرة. مش بعيد. الإمام أحمد بن حنبل ما راح يتزوج، بس دي طبعا مروءة عند أهل العلم، أرسل يعني من تخطب له فقالت له والله البيت دوت فيه عندهم بنتين، واحدة يعني شقراء وبيضاء وجميلة والثانية إيه يعني سوداء. فقال لها أيتهما ذات الدين؟ قالت له أفدية بقى السوداء هي اللي إيه اللي ذات الدين. فقال خلاص تزوجتها. هي دي اللي اختارها، اختار الدين على الجمال والبياض والحلاوة. فرزقه الله من هذه المرأة عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل. إيه عبد الله بن أحمد؟ الذي حفظ علينا علم أبيه، حفظ علينا مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد الذي يعني ديوان هو طبع الآن أظن في 50 مجلد أو 55 مجلد. لم يروى هذا الكتاب إلا من طريق عبد الله ابن الإمام أحمد. يبقى ربنا يعني رزق من هذه المرأة خيرا ولا ربنا رزق به هذا العالم الجليل اللي حفظ هذا العلم عن أبيه. فالإنسان يعني لا يستبعد في قدرة الله شيء، لا يستبعد في قدرة الله شيء، إن حتى لو وصل الأمر إن امرأته مضايقة ومطلعة عليه و و و و ما تعرفش الخير فيه. عموما بلاش مع الزوج مع زوجته عموما، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ليه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما تعرفش الخير فين. وذلك الإنسان مهما كان الأمر، عشان كده احنا بنقول يا جماعة ما فيش داعي من كل حاجة في البيت تقصف من وراء مشكلة. يعني الإنسان يروض نفسه أنه في خير مستنين، وربما يتولد هذا الخير مع هذه التي تقرأها أو نحو ذلك. ومن هذا الباب جواز الكذب من الزوجين على بعضهما لمصلحة الحياة الزوجية. يعني بوصل الحال أنه ممكن الرجل يخزب على زوجته والزوجة تخزب على زوجها من باب إيه؟ الحفاظ على البيت. مش أنه يخزب في كل تعاملاته، لا، بيكذب في العلاقة الزوجية زي ما قلنا كده. يعني مثلا يقول أنا بحبك أو يقول أنا بحبك، وقد يكون في نفسه شيء، ده العمل بتاعك ده جميل أوي، يا سبحان الله ده نفسي أكل من إيدك كذا، مش يعني يرفع من معنوياتها معاه، وهي نفس الكلام، ده أنا بتمنى الساعة اللي برجع فيها من الشغل عشان أشوفك وأقعد جنبيكي، وهي برضك أنا ببقى متلهفة في مجيئك عشان يعني انا بحس بقمة السعادة، بحس بالامانة، بحس بالجنبية. وقد يكون الامور على خلاف ذلك، لكن هذا مطلوب برضه. وان قيل كذبا، حتى لو قالته كذب او قاله كذب هذا مطلوب، لكن مش كل حاجة تكذب. انت حميت العيال وهي كذابة. طب انت عملت الحاجة اللي قلت لك عليها طب انت مش عارف ايه، لا كده هنفقد الثقة. إذا كان هتبقى التعاملات المرأة تخرج من بيتها تقول إذن جوزها تقول ما خرجتش، وهو مش عارف يعمل إيه يقول ما عملتش، الأمور هتتكشف. اي حاجه منها تتكشف وهتفقد الثقه بين الزوجين ده مش مطلوب، لكن حته الكذب الذي اباحه الشرع، الكذب الذي ينمي خيرا بين الزوجين ويديم الود والمحبه بينهما تستقيم الامور، هذا هو المطلوب. وعندك هنا كلام يعني صاحب كتاب تحفه العروس ذكره بالنص، قال: وارى جواز الكذب هنا بين الزوجين يقوم من في تظاهر كل منهما للاخر بالحب في حال عدم ميل احدهما للاخر، ولعل هذا الميل المتصنع ينقلب الى حب حقيقي بعد ذلك، وما عدا ذلك فينبغي ان يسود الصدق بينهما، ولا زالت الثقه التي تتعز الحياه الزوجيه والا زالت الثقه التي تتعز الحياه الزوجيه بدونها. ومن ذلك طلاقه الوجه وبشاشته، يعني من المعروف يبتسم في وجه زوجته ويكون كده وجهه سامح معاها، مش داخل عبوس وخارج عبوس، ويعطيهم ظهر ولا يجلس معهم، اهم حاجه عنده الايه؟ الاكل والشرب، اذا اكل لف واذا شرب اشتف واذا نام التف، وملوش دعوه بحاجه بعد كده، بس اهم حاجه الاكل، وايه في كم نوع من الاكل، ولم كل املى المعده، وعايزها طول النهار شغاله في المطبخ ولا يسال هل قرات من كتاب الله شيء؟ هل حافظت على الصلاة أم لا؟ هو كل همه بطنه. يعني بواحدة عشان إيه؟ تبقى سيرفيس. راحة في راحة جاية إيه جايبة له أكل وطلع له بشرب. لا، ليس هذا هو المطلوب، بشاشة والجلوس مع الزوجة والكلام معه والحديث الحسن، وهذا كله إيه؟ من المعروف. شو بقى كلام الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله؟ يقول: كلمة طيبة أغلى عند الزوجة في كثير من الأحيان من الحلي الثمين والثوب الفاخر الجديد، وذلك لأن العاطفة المحببة التي تبثها الكلمة الطيبة عذراء الروح، فكما أنه لا حياة للبدن بلا طعام، فكذلك لا حياة للروح بلا كلام حلو لطيف. أشكر زوجك على صحن الطعام اللذيذ الذي قد أعدته لك بيديه. هي قاعده طول النهار قاعده في المطبخ تطبخ وانت جاي ايه بعد ده كله، ايه ده الاكل ده؟ ده انا اصلا شط ملح يعني يا اخي. طب يعني كلمه كويسه، ها جزاكم الله خير، ربنا يحسن اليك، ربنا يطعمك من طعام الجنه، كلام حلو. ها اشكرها بابتسامه ونظره عطف وحنان، اثني عليها وتحدث عن محاسنها وجمالها، والنساء يعجبهن الثناء ويؤثر فيهن. اذكر لها امتنانك لرعايتها وخدمتها لك ولبنيك ولبيتك واولادك. طيب ده بالنسبه لايه؟ للزوج مع زوجته. طيب الزوجه مع زوجها. يقول انه بحاجه الى العاطفه التي انت مصدر التي انت مصدرها. يعني الزوجه هي مصدر العاطفه للزوج. انه يريد ان يسمع باللحن المريح كلمه الشوق والشكر والحب. عايز يسمع انك انت مشتاقه ليه، بتحبيه، والرغبه في الانس به واللقاء. رددي بين الفينه والفينه عبارات الاعجاب بمزاياه. اذكري له اعتزازك بالزواج منه وانت ذات حظ عظيم، فان ذلك يرضي رجولته ويزيد تعلقه بك. قابليه ساعه دخوله بالكلمه الحلوه العذبه، وتناولي منه ما يحمل بيديه وانت تلهجين بذكري وانتظارك اياه. يعني هذه يعني امثله يذكرها الشيخ حفظه الله في الزوجه ايضا مع زوجها. ومن ذلك الاستماع الى حديثها واحترام رايها ومشورتها. كثير من الرجاله ما مش عايز الست تتكلم ولا كلمه، هو صاحب القرار صاحب الكلمه. لا، في اشياء المشوره. وتحترم كلامها، تحترم رأيها، وإذا شايف في نقص بين، إذا كان رأيها مش سديد بين لها التوجيه، مش بس أنا قلت كده هو كده، قلت هتمشي كلامك عليا؟ هما طبعا اتعلموا برضك دلوقتي بيردوا، يقول لك ما هو ربنا قال إيه؟ ولهن مثل الذي عليهن. هتتكلم هتكلم، هتقول هقول، بقت بقى قيادة مش قيادة واحدة، بقى قيادتين. هذا مش عارف مين اللي طلع لهم الفهم دوت لايه؟ للقران. ولهن مثل هذا عليهن، يعني ليها حقوق وواجبات، ولي حقوق وواجبات، بس مش ند بالند. انت حاجاتك هنتكلم عن، بنتكلم عن حقوق المراه قبل حقوق الراجل، عشان ايه برضك ما يقولوش علينا اللي احنا يعني بنفضل الرجاله. جبنا حقوق المراه على زوجها قبل ما نتكلم عن حقوق الزوج على زوجته. ومن ذلك التسليم عليه اذا دخل عليا، ومن ذلك اكرامها في اهلها وصله رحمها، ومن ذلك القيام على امرها ومداواتها اذا مرضت ورعايتها بنفسه. كلها امور يعني واحده من الرعايه ما يهونش عليه يروح يجيب لها البرشامه ولا شويه الميه ده مستنيها هي برضك تروح تجيب البرشامه ولا شويه الدواء تشربهم. يا اخي يعني حسسها كده انك انت يعني مهتم بيها. وساعات يقول لها يلا شوفي حد يوديك للدكتور، لا ده لابوك ولا اخوك ولا لما توديها انت. طبعا الدكتور معلش يعني من باب الجنس احنا هنقول للدكتوره كنت مربوطه دي وقطوعه منكم. طيب نماذج من تعامل النبي عليه السلام في بيته. عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر فان كنت مستيقظه حدثني والا اضطجع حتى يؤذن بالصلاه. يعني صلى ركعتين الفجر على صلاه الفجر. صلى ركعتين شوف عائشه صح يقعد يتكلم معاها لغايه ما يؤذن بالصلاه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهلي، يعني في خدمة أهلي، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وفي رواية: يقصف النعل ويرقع الثوب ويخيط. يعني شوف النعل بتاعه مقطوع يديله مسمارين ولا إذا كان يتخيط ولا حاجة ويرقع الثوب عليه السلام ويخيطه. وكان صلى الله عليه وسلم يرخم عائشة، وهذا من يعني نقول كلمة دلع، يعني يدلعها، يقول لها يا عائش يا عائش، وهذا من باب الترخيم، ومعروف الترخيم يعني في شيء من ادخال السرور على قلبها. واحيانا يقول لها يا حميراء، يعني يا بيضاء. يعني لا مانع ان الرجل انه يختار كلمه يدلع بها مراته، يعني مثلا يا زهره يا مشمشه يا حمامه، اي حاجه كده يخش البيت يديلها كده حاجه كويسه يقابلها بيه، وهي برضك تدلعه برضه، ولا الراجل ما يتدلعش. ومن ذلك ما رأته عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراف في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. طبعا الحديث ده لينا وقفة معاه لما نيجي إن شاء الله تعالى نتكلم في باب النظر للرجال للنساء والنساء للرجال. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيدي ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم. وعنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية يعني صغيرة، قالت: لم أحمل اللحمة ولم أبدل، يعني لسه خفيفة لسه يعني ما شريتش لحم، فكانت سهلة أنها تجري يعني. فقال لأصحابه: تقدموا، يعني وقايمين من سفر الرسول قال للصحابة: طب امشوا أنتوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي دائما في آخر القوم. فتقدموا ثم قال: تعالي أسابقك، يعني فضل جو خلى الجو بينه وبينها وتعال نخش السباق. قال: فسبقته على رجلي، يعني لما دخلوا في السباق مين اللي سبق اول مره؟ السيده عائشه رضي الله تعالى عنها لانها كانت خفيفه. حاضر. ثم قال قال: ونسيت ثم فلما كان بعد خرجت معه في سفر، فقال اصحابي: تقدموا. ثم قال: تعالي اسابقك، ونسيت الذي كان، يعني قبل كده، وقد حملت اللحم وبدنت، فقلت: كيف اسابقك يا رسول الله وانا على هذه الحال؟ فقال: تفعلن. فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك السبقه، هذه بتلك، يعني هذه السبقه، يعني واحد واحد. وعن أنس في حديثه عن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكان صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رضي الله تعالى عنها رجلها على ركبته حتى تركب. يعني النبي عليه السلام عشان هي تركب الفرس ولا الجمل، طبعا المرأة ما تقدرش تطلع على طول كده، فالنبي عليه السلام يخليها تطلع على ركبته صلى الله عليه وسلم حتى تستطيع أن أن تركب على هذه الدابة التي تريد أن تركبها. ومن وفائه صلى الله عليه وسلم ذكره لزوجه خديجة بعد موتها رضي الله عنها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على من امرأة ما غرت من خديجة من كثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ملاحظ أشياء بسيطة جدا، ها ما حدش من الناس يفعل مثل هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدور كده الإناء عشان يشوف المكان اللي شربت منه عائشة عشان يشرب منها. ها هذا طبعا من الزوج، يحس ان الزوجة بيعمل معاه كده، هذه تبعث محبة في القلب، محبة في النفس. وما خلش كمان يتأزز منها انها كانت حائط كما كان اليهود تفعل، المرأة اذا حائط لا يواقلوها ولا يجالسوها ولا ها. وحتى الآن يعني يعتبرها نجسة، ولو ولدت مش عارف بنت يبقى نجسة مش عارف كم يوم، ولو ولدت ولد يبقى نجسة كم يوم، والكلام ده كله ان اي حد يلمسها يبقى نجس، والمكان اللي تقعد فيه يبقى نجس، والدنيا كلها تبقى نجاسة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدور الإناء عشان يشرب من مكان اللي تشرب منه عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول: وأتعرق العرق وأنا حائض فأعطي النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فاه في الموضع الذي وضعت فيه. العرق اللي هو الإيه؟ حتة العظم اللي بيبقى فيها شوية بقايا اللحم، مصمص يعني. تاخدها إيه تمصمص فيها شوية، يوم النبي عليه الصلاة والسلام ياخدها يمصمص فيها هو كمان إيه؟ من نفس الإيه؟ قطعة العظم أو العرق الذي تعرقت منه عائشة رضي الله تعالى عنها. هذه كلها بعض أشياء، وإلا في حياة النبي عليه السلام في بيته ها مثال أسمى وقيم عليا لتعامل الأزواج مع أزواجهن. وياريت في شريط للشيخ أبو إسحاق ليلة في بيت النبوة أو في بيت النبي، يعني تكلم فيها شيء جميل، وهو بيشرح في حديث أم زرعة. لكن تعرض لكثير من الآداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم في تعامله مع زوجه. من حقوق هذا الحق الأول عن الأسباب المعروف، طبعا الحقوق اللي جاية تكلمنا عليها قبل كده نقولها بسرعة، منها المهر، من حق الزوجة على زوجها أن يعطيها المهر. وإحنا قبل كده ذكرنا أحكام المهر بالتفصيل في درس كامل. وهذا المهر كما قلنا صداق، علامة الصدق، ونحلة، عطية، نحلة، شهد يعطيه الرجل لزوجته يعبر فيه عن حبه لها ونحو ذلك. وهذا من محاسن الشريعة، إن ربنا سبحانه وتعالى فرض، هذا فرض على الرجل أن يعطي مهرا لزوجته، حتى لو لم يسمى المهر فبيقول لها مهر المثل أو لها المتعة. وهذه طبعا رفع للمرأة، في بعض البلاد ما فيش الكلام ده، هو خلاص وافق واحدة وافقته يروحوا كده زي بلاد أوروبا، يقولوا خلاص دي بقت إيه قرنت هنقتلن مع بعض، امضي امضي خلاص. في بعض البلاد المرأة هي اللي بتدفع، زي بلاد الهند المرأة هي اللي تعطي للرجل تأسس البيت وتعطي للرجل، وهذا طبعا انتكاسة. لكن الإسلام والذي شرف المرأة ورفع من قدرها وفرض على الرجل أن يعطي للمرأة هذا المهر. قد يكون المهر كله مقدم، قد يكون كله مؤخر، قد يكون بعضه مقدم بعضه مؤخر، لكن لابد أن يكون هناك مهر. من الحقوق أيضا النفقة والسكنة، يجب على الرجل أن ينفق على زوجته. وبرضه ربنا جعل موضوع النفقة بالمعروف على حسب قدرته، ينفق ذو ساعة من ساعتي، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الإنسان حتى لو ربنا بيفتح له باب الأمل، وإن المرأة أيضا لا تتجر إذا كان حال زوجها في حال فقر، عليها أن تصبر وتتحمل. وهي طبعا أحكام ها بعد ما نتكلم عن باب الطلاق هيجي أحكام النفقة. أحكام النفقة يعني هناك أحكام شاملة لمسألة النفقة، وأن الرجل إذا لم يعطي للمرأة نفقتها فإنها يجوز لها أن تأخذها من غير إذن. لأن النبي عليه الصلاة قال خذي ما يخفيك وولدك بالمعروف. فالنفقة واجب على الرجل أن ينفق عليه. إيه النفقة؟ طعام، شراب، كسوة، دواء، ويدخل في ذلك السكنة. نحن بس عملنا العنوان الوحدية السكنة، لابد أن يجب لها مسكن تعيش فيه، ولابد أن يكون هذا السكن يتناسب مع مستواها وأن يسترها ولا يكون في العراء ولا يكون مسكن يعني تجر منه المرأة. وهذه برضك مسائل، هل يفرض عليها أن يكون معها ضرة؟ لا، إذا في ضرة يبقى كل واحدة ليها سكنة، ما ينفعش يجيبهم في مكان واحد. أظن الكلام ده ذكرنا منه شيئا قبل ذلك. ومن حقوق الزوجة على الزوج تعليمها ووقايتها من النار، مسؤولية كبيرة جدا بقى على الزوج، ودي اللي بأخطر الأزواج نسيل الموضوع ده. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. قال قتادة أن يأمرهم بطاعة الله عز وجل، قوا أنفسكم يعني وأهليكم يعني أمرهم بطاعة الله، وينهاهم عن معصيته، وأن يقوم عليهم بأمر الله يأمرهم به ويساعدهم عليه. فإذا رأيت لله معصية روعتهم عنها وزجرتهم عنها. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وفي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني وغير ذلك من الأحاديث والآيات التي ينبغي أن يرعيها المسلم. فإن الرجل مطالب أن يعلم زوجته دينها، علمها السنة، علمها العقيدة الصحيحة، لا تتركها حد من عقائد الخوارج ولا عقائد المعتزلة ولا الأشعرية ولا الشيعة. يبقى أنت إيه لابد أن تصنها بأن تعلمها عقيدة أهل السنة والجماعة، وتعلمها الأحكام الشرعية الواجبة عليها. مش هقول لك يعني لازم تبقى فقيها، بس تعلمها الأحكام، تعرف تصلي، تعرف تصوم، تعرف تزكي إذا كان لها مال وغير ذلك. يعني كل ما يأتي عليه فرض فالواجب على الرجل أن يعلمها، ويعلمها الأخلاق والآداب وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. جميل أول لما يبقى فيه بعض يعني أحاديث من السنة الزوج يعلمها لزوجته، ولو مثلا كتاب زي رياض الصالحين، كتاب جميل جدا صحيح، ومش هنقول بقى تشبه بجماعة التبليغ وكده، لكن هو هذا الكتاب سبحان الله يعني كل الناس متعلقة به، وكأن هذا سبب إخلاص للمؤلف رحمه الله. يعني هذا الرجل الإمام النووي معلوم طبعا يعني علمه وورعه وكتبه ربنا جعل لها قبول، عندك الأربعين النووي، عندك رياض الصالحين، عندك شرح صحيح مسلم الإمام النووي، والمجموع طبعا انا بتكلم عن الكتب يعني البسيطه السهله. فيعني هذا يعني بعض المسائل التي هي من حقوق الزوجه على زوجها. بقي بعد ذلك نتكلم عن حقوق الزوج على الزوجه، زي ما هي ليها حقوق للرجل ايضا حقوق. ده بقى ايه المره الجايه، بس انا خايف المره الجايه النساء ما يجوش بقى، احنا عرفنا حقوقنا وخلاص. فان شاء الله تعالى المره الجايه نبين حقوق الزوج على زوجته، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. واخر دعوانا بتوفيق ربنا ان الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاه الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبه صلاه تبارك الريح مسكا ومن دار